يا من يحب الله آنست الهدى لما تبعت من المحبة أحمدا وسألت أهل الذكر ذات بصيرة عما توارى من هداه وما بدا يا حافظ القلب السليم من الهوى يا مهرجان النور يا حقل الندى ماذا يحب الله تسأل دائما ويجيبك العلماء حتى تسعدا يا من يحب الله آنست الهدى لما اتبعت من المحبة أحمدا وسألت أهل الذكر ذات بصيرة عما توارى من هداه وما بدا فإذا ظفرت بحبه كان الذي تخطو وتبصر كان سمعك واليدا سبحان من أسرى بروح محبه من ضيق دنياها إلى سعة المدى.